بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين التاسع من شهر ذي القعدة لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2015، حيث نبدأ إن شاء الله تعالى الشرح لكتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. وقد سبق أن قدمنا بمقدمة يسيرة حول هذا المتن والشرح وطريقتنا في الشرح وما إلى ذلك. والبهوتي رحمه الله هو شارح كتب أو شارح المتون المعتمدة عند المتأخرين بالشروح المعتمدة المعول عليها، فهو الذي شرح المنتهى في شرحه المشهور، وشرح الإقناع في كشاف القناع، وشرح زاد المستقنع في هذا المتن أو في هذا الشرح روض المربع، وشرح المنح الشافيات، شرح نظم المفردات المنح الشافيات. وكتبه كلها لها القبول وعليها التعويل، ولها ترتيب يحسن أن يعرفه القارئ لكتب هذا الإمام والدارس لهذا المذهب. فإن البهوتي رحمه الله بدأ التأليف فيما وصلنا من كتب في عام 1036 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بحاشية المنتهى وهي مطبوعة، ثم بعدها في عام 1041 ألف رسالة إعلام الأعلام، ثم في عام 1043 ألف الروض المربع. فهذا الشرح أول شرح له في زمن التأليف، قبله كان حاشية على المنتهى، ثم في عام 1046 ألف كشاف القناع شرح الإقناع، ثم في عام 1047 ألف المنح الشافيات، ثم في عام 1049 ألف شرح المنتهى، ثم في عام 1050 ألف متنه عمدة الطالب. وحينئذ فيكون شرح المنتهى آخر تآليفه في الشروح، وهو نص على ذلك، يعني أشار إلى ذلك في مقدمته لشرح المنتهى، حيث ذكر أنه اعتمد على شرحه للإقناع، وفي شرح الإقناع ذكر أنه اعتمد على شرح أو عول كثيرا على شرح المؤلف ابن نجار للمنتهى وعلى المبدع. فحينئذ يكون ما في شرح المنتهى إذا خالف ما في كشاف القناع يكون التعويل في أخذ رأيه على ما في شرح المنتهى. لا أعني مخالفات المنتهى للإقناع أو الإقناع للمنتهى، فهذا باب آخر، وهو قد ذكر أنه يبين الخلاف بينهما في شرح الإقناع، لكن أقصد المؤلف نفسه عندما يشرح إذا قال قولا ثم قال قولا آخر في شرح المنتهى، يعني قال قولا في كشاف القناع ثم قال قولا في شرح المنتهى، فالتعويل على ما في شرح المنتهى. فهذه من الأمور التي يحسن التنبه لها. نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة، سأتجاوز المقدمة وقد أشرت إلى بعض ما فيها في المقطع الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، ويصح أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير مما يذكر كتاب الطهارة، أو يصح أيضا أن يكون مفعولا لفعل المحذوف والتقدير اقرأ كتاب الطهارة، وهكذا في نظائره من كتاب الصلاة وغير ذلك مما يقال، مثلا باب المياه، باب الآنية إلى آخره، يكون فيها هذه التقادير الثلاث. وقال المؤلف رحمه الله: كتاب. والكتاب يؤلف، يقسم العلماء رحمهم الله تآليفهم إلى كتب وأبواب وفصول. الكتاب جملة أو طائفة من العلم مختصة تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا، يكون تحت الكتاب الباب، وتحت الباب الفصل، وتحت الفصل المسائل. إذن الكتاب يقسم إلى أبواب، عندنا كتاب الطهارة يقسم إلى أبواب، باب المياه، باب الآنية، باب السواك وسنن الوضوء وهكذا. والباب نفسه قد يشتمل على فصول، إذا كان كثير المسائل أو إذا كان فيه تفصيلات يقسمونه إلى فصول. والفصل يحتوي على مسائل. إذن الكتاب اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ثم الباب اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على فصول ومسائل غالبا. ثم الفصل اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على مسائل. والمسألة ما يبرهن عنه في العلم، المسألة هي المقصود، أن يقال مثلا لحم الإبل ينقض الوضوء، هذه مسألة يبرهن عنها، يقال الدليل على أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ناقض للوضوء كذا وكذا، فهذا هو الذي يبرهن عنه في العلم، ويبرهن عنه بالأدلة والتعليلات. والدليل لغة المرشد حقيقة، وما به الإرشاد مجازا، واصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني تصديقيا، فتنظر أنت في المقدمات أو تنظر نظرا صحيحا فيوصلك إلى نتيجة، هذا الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب، هذه التقاسيم المقصود منها أن ينشط طالب العلم وأن يسهل عليه تحصيل العلم بهذه التقاسيم، لأنه لو ذكرت مسائل الفقه هكذا كلها سردا جملة واحدة سيتوه طالب العلم ولن يستطيع أن يميز ولا أن يفصل. فهذه التفاصيل وهذه التقاسيم لينضبط العلم. والقرآن الكريم قسم إلى سور كذلك حتى ينشط القارئ ويسهل عليه الحفظ والقراءة، فهذا يبعث النفس على الحفظ وعلى الفهم وعلى التحصيل وعلى الضبط، كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في مسافة أخرى، وإذا انتهى من مرحلة بدأ مرحلة أخرى وهكذا. المؤلف رحمه الله يقول: كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقول المؤلف هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. فأنت مثلا عندما تتكلم أو عندما تكتب فإن الحروف تخرج من فمك أو تكتبها ببنانك، فتوجد حرفا بعد حرف، والكلام الصادر منك أيضا يوجد حرفا بعد حرف. إذن الكلام والكتابة مصدر من المصادر السيالة، المؤلف عرفها بأنها التي توجد شيئا فشيئا، يعني لا توجد جملة واحدة. الآن منذ بدأت الكلام إلى هذه اللحظة تكلمت أنا بكلمات وحروف وجدت شيئا فشيئا، لم توجد دفعة واحدة، ليس كالقيام والقعود، يقوم الإنسان أو يقعد لكن هذا يكون دفعة واحدة. وأما الكلام فإن كل حرف نطقت به وكل كلمة نطقت بها وصدرت مني في هذا الوقت أو كتبتها عندما أكتب، فالجميع يسمى كلاما والجميع يسمى كتابا، لذلك تسمى مصادر سيالة لأنها لا تثبت في وقت واحد. فأنت قبل الكلمة لم تتكلم، وفي أثناء الكلمة يعني ولما تنتهي بعد لم يفهم منك المراد أو لم ينتهي ما تريد أن تتحدث به، وبعد انتهاء الكلمة لست متكلما، يعني بعد أن تنتهي من الكلام وتسكت لا يقال أنك متكلم لأنك انتهيت من الكلام. ولذلك المصادر السيالة توجد شيئا فشيئا، لا يشترط فيها أن تكون جميعها حصل، أن يكون جميعها قد حصل في وقت واحد. إذن الكتاب من المصادر السيالة، يعني يكتب الإنسان الحروف فيجتمع له منها كلمات ويجتمع من هذه الكلمات الكتاب، وحينئذ يقال إن هذا وجد شيئا فشيئا. هذا معنى قوله هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة. طيب، أولا الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة، لماذا؟ ما وجه أن يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ لماذا لا يبتدئون مثلا بالصلاة؟ لأن الصلاة آكد أركان الإسلام والصلاة عمود هذا الدين. نقول ابتدأوا بالطهارة لأنها متعلقة بالصلاة. أولا الفقه كما أشرنا من قبل هو في اللغة مطلق الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. إذن هذا المعنى الاصطلاحي للفقه متعلق بالأحكام الفرعية وليس بأحكام أصول الدين، وإن كان الفقه في الشرع يطلق على فهم الشريعة على أحكام الملة كلها، كما ذكرت ذلك في أول درس في دورة المدخل إلى علم الفقه وقد أحلتكم عليها. حينئذ نقول لما كان الفقه مختصا بالأحكام الفرعية العملية ويدخل في ذلك الأقوال والأفعال، ويدخل في ذلك ما يتعلق بهذا أيضا من أعمال القلوب كالنية وما يتعلق بالحيل وما إلى ذلك، طيب لماذا بدأوا بالطهارة؟ نعم أنت الآن لا تتكلم على أحكام الشهادتين ما يتعلق بمباحث التوحيد، أنت تتكلم على بقية أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فآكد أركان الإسلام وأهم شيء فيها وعمود هذا الدين الصلاة. ولما كانت الطهارة شرط صحة الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الصلاة لها شرط أو لها شروط كما سيأتينا، لكن أهم ذلك الطهارة، فبدأوا بالطهارة لأن الشرط مقدم على المشروط، فالشرط يقع أولا ثم يقع المشروط. والطهارة تكون بالماء وبالتراب، حينئذ سيبدأون بالكلام على الطهارة لأنها مقدمة للصلاة شرط لصحتها، ولما يتكلمون على الطهارة سيحتاجون إلى الكلام على أحكام المياه وأحكام التراب، لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب، والماء هو الأصل والتراب بدل، فيبدأون بالأصل الذي هو الماء، لذلك بدأوا بباب المياه. وبدأوا أصلا بربع العبادات وقسموا الفقه إلى أرباع، وليس التقسيم هذا باعتبار أنها أرباع متساوية، ولكن المقصود أنها أربعة أجزاء، ولو كان بعض مسائل أو أبواب أو فصول هذه الأربعة أكثر من بعض، وهذا هو الواقع، فإن هذه الأربعة بينها تفاوت في المسائل وبينها تفاوت في عدد الصفحات التي تؤلف في الكتب كما هو معروف، وحتى فلسفة الشريعة في هذا مختلفة، فمسائل العبادات يكون التفصيل فيها أكثر، ومسائل المعاملات تحاط بأصول تضبطها وقواعد حاكمة لها ونصوص تضع الآداب العامة والضوابط العامة للمعاملات، وتترك تفاصيلها بعد ذلك للناس، فكمية النصوص التفصيلية في المعاملات دونها في العبادات. يعني إذا نظرت إلى أبواب العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ستجد النصوص في هذا الباب أكثر، ليس لأن اهتمام الشريعة بالعبادات أو ليس لأن الشريعة قاصرة على العبادات، لا، ولكن لأن الشريعة تضع في العبادات تفاصيل دقيقة، لأنه الأصل فيها أنها توقيفية والأصل أنها تتلقى من قبل الوحي، وأما المعاملات ففيها تفاصيل وفيها أمور تجد وفيها أمور يعلمها الناس، فالشريعة تضبط المعاملات، تضبط هذا الأمر بضوابط حاكمة وقواعد عامة، مثلا النهي عن الغرر، النهي عن الغش، النهي عن التدليس وهكذا، والنهي عن الربا، فتجد هناك أمورا تفصيلية لكن ليس بكثرة التفاصيل الموجودة في العبادات. إذن الفقه مقسم إلى أربعة أجزاء ليست متساوية، لكن بدأوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية لأنها علاقة العبد بربه فتقدم على الأمور الدنيوية، ثم ربع المعاملات المتعلق بالبيع والشراء والإجارة والسلم والإقالة وغير ذلك من أبواب تأتينا في المعاملات بالتفصيل، هذه أبواب المعاملات، ثم بعد ذلك الربع المتعلق بما يسمى الآن بالأحوال الشخصية، يعني النكاح والطلاق والرضاع والحضانة والخلع ونحو ذلك. طيب لماذا قدموا المعاملات؟ لأن المعاملات تتعلق بالأكل والشرب ونحوهما مما لا يستغني عنه الإنسان، مما هو ضروري يستوي فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، وشهوة الطعام مقدمة على شهوة النكاح، ولا يستغني عن الطعام والشراب إنسان، لكن قد يعيش الإنسان بدون نكاح، حينئذ قدموا الأهم وهو المعاملات، ثم بعد ذلك ثلثوا بالنكاح وما يلتحق به، ثم بعد ذلك الجنايات، لأن يقولون لأن وقوع الجنايات في الغالب يكون بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، خلاص يصيب الإنسان البطر إذا حصل شهوة الطعام والشراب وشهوة النكاح، يتعدى الناس بعضهم على بعض إلا من رحم الله، فإن الأصل في الإنسان الظلم كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. حينئذ بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة بربع العبادات، بدأوا فيه بكتاب الطهارة لما ذكرناه. قال المؤلف: الكتاب يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، يعني الكتاب مصدر بمعنى المكتوب، فعال بمعنى مفعول، كبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، كما تقول أيضا الخلق بمعنى المخلوق. فالكتاب هو المكتوب، يقال كتبت كتبا وكتابا وكتابة، ومعنى ذلك الجمع، هذه المادة ترجع إلى الجمع. يقال كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، كما قال سالم بن دارة: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، أي اجمع شفريها. ولذلك تجد هذه المادة مضطردة معك، فمثلا تقول الكتاب لاجتماع الكلمات والحروف فيتكون منها كتاب، الكتيبة وهي الجيش لأنه يجتمع فيه أفراد العسكر، وهكذا. فإذا هذه المادة ترجع إلى الجمع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسمي المكتوب به مجازا، يعني من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، ومعناه لغة الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، ومنه أيضا قال والكتابة، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة، يعني ومنه الكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد بها هنا المكتوب. إذن مراده هذا مكتوب، إذن مصدر بمعنى اسم المفعول، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، مما يجبها ومما يتطهر به. قال مما يجبها ويتطهر به ونحو ذلك، يتكلم على الأشياء التي توجب الطهارة وما الذي يتطهر به، الماء والتراب ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين كما أشرت إلى هذا. ومعناها لغة، أي الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. اعلم أن الفقهاء أو أن العلماء عموما في الفنون والعلوم يعرفون الشيء بثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول أن يعرفوه من حيث اللغة، المعنى اللغوي، استعمال أهل اللغة، ويذكرون حينئذ الحقيقة اللغوية، ثم يعرفون بالحقيقة الاصطلاحية. والحقيقة الاصطلاحية تكون اتفاق طائفة معينة، اتفاق طائفة معينة على أمر ما، بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف إليه، وهذا يكون فيه قدر مختلف عن المعنى اللغوي، إما بزيادة وإما بنقص، يكون هناك علاقة لكنه يكون مجازا لغويا ويكون حقيقة عرفية. فالفقه لغة الفهم، لكنه في الاصطلاح ليس مطلق الفهم، ليس فهم الأمور العقلية ولا المسائل الرياضية ولا المسائل الفلسفية ولا حتى المسائل العقدية، وإنما هو فهم الأحكام الشرعية الفرعية. إذن هناك تقييد للفهم، كذلك تقول الصلاة هي الدعاء في اللغة، لكنها في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهكذا. إذن هناك معنى اصطلاحي وهناك معنى لغوي. الاصطلاح يكون بحسب كل طائفة، قد يكون حقيقة في اصطلاحهم ويكون له معنى آخر في اصطلاح آخر، كما يعرف ذلك من يدرس العلوم الشرعية واللغوية وغيرها. طيب، هناك شيء آخر وهو المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يكون حقيقة شرعية ثم يكون مجازا لغويا، وأيضا يختلف عن المعنى الاصطلاحي فيكون مباينا للمعنى الاصطلاحي، وقد يكون بينهما علاقة عموم وخصوص. فالفقه مثلا في الشرع، إذا كان الفقه في اللغة هو الفهم مطلق الفهم، فهو في الشرع يتعلق بفهم الشريعة كلها أصولا وفروعا، فأحكام الاعتقاد والأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق والسلوك، وكذلك الأحكام الفرعية، كل ذلك يطلق عليه الفقه في المعنى الشرعي. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يراد به هذا كله. وأما فقه الاصطلاح فهو متعلق بما ذكرنا من الأحكام الشرعية الفرعية. إذن ليس المعنى الشرعي مساويا دائما للمعنى الاصطلاحي، وهذا في غاية الأهمية لطالب علم أن يفهمه، لئلا يحمل المصطلحات الشرعية لا على المعاني اللغوية ولا على المعاني الاصطلاحية، بل الشرع له اصطلاح لابد أن يراعى. نعم، الأصل أن الشرع بلسان العرب، لكن قد يكون هناك اصطلاحات شرعية معينة لابد أن يفسر بها النص الشرعي. فالإيمان في الشرع ليس هو التصديق، ليس هو المعنى اللغوي الذي هو التصديق، بل هو أمر زائد على ذلك، لابد فيه من اعتقاد وقول وعمل وهكذا الصلاة في الشرع، وهكذا الحج ليس مطلق القصد، والزكاة إلى آخره. ولذلك لا تفسر ألفاظ القرآن بمحض اللغة. نعم، اللغة أساس في فهم النصوص الشرعية، ولكن المصطلحات الشرعية يرجع فيها إلى ما اصطلحه الشرع. كذلك لا تحمل المصطلحات الشرعية على المصطلحات العرفية المتعلقة بالعلوم. فلذلك مثلا ستجد أن المكروه يطلق في الشرع على الحرام، بينما تجده يطلق في اصطلاح الفقهاء المتأخرين على المكروه تنزيها، فلا يفسر هذا بهذا. بل إن الفرض يطلق في الشرع، أو الواجب يطلق في الشرع، خلينا نمثل بالواجب لوضوح التمثيل بهذا، يطلق الواجب في الشرع على ما لا يلزم منه الإثم عند الترك. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد. قالوا واجب يعني متأكدا، وليس الوجوب الشرعي الذي يأثم الإنسان لو تركه. بعض الناس يقول لا، كيف هذا والشرع نص على الوجوب، ولو أن الشرع عبر، لو أن ماتنا أو يعني مؤلفا لمتن من المتون عبر بالواجب، فهذا نص منه على أن حكم المسألة الوجوب. نقول نعم، لأن هذا الصلاح الفقيه، وأما الصلاح الشرع فلا يلزم منه هذا، فإن الواجب في الشرع يطلق على المتأكد ولو لم يأثم الإنسان بتركه. ولهذا كان جماهير الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم وغيرهم إلا الظاهرية يقولون إن غسل الجمعة مستحب، نعم متأكد، لكنه ليس واجبا للوجوب الاصطلاحي. إذن لابد من ضبط هذه المسألة حتى لا تلتبس الأحكام الشرعية. فعرفوا الطهارة كما عرفوا غيرها بالمعنى اللغوي وبالمعنى الاصطلاحي، فقالوا معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، يقول المؤلف، سواء كانت حسية أو معنوية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعود المريض، كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله، أي مطهر من الذنوب. طيب، الطهارة يقول مصدر، يقول المؤلف هنا مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، طهر يطهر طهارة، هكذا ذهب المؤلف هنا. وكذلك في كشاف القناع قال نحو هذا، قال مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وهو فعل لازم لا يتعدى إلا بالتضعيف، فتقول طهرت كذا، تضعف الهاء يعني تشددها فيتعدى، طهرت الثوب، طهرت البقعة، وهكذا. أما مصدر طهر بفتح الهاء فهو الطهر كحكم حكما، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هنا وفي شرح الإقناع، فقال وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر، فمصدره طهرا، طهر طهرا كحكم حكما. أما في شرح المنتهى فإن المؤلف قال الطهارة مصدر طهر بالفتح والضم، يعني طهر طهرا، وهذه من المسائل التي يعني أشرت إليها في المقدمة، أنه ما ذكره في شرح المنتهى يقدم على ما ذكره في شرح الإقناع، وإن كان شرح الإقناع من حيث كثرة الاستدلالات ومن حيث المناقشات يعني فيه نفائس لا يستغنى عنها، بل هو أنفس مؤلفات البهوتي رحمه الله، لكن عند الاختلاف يكون التعويل على ما في شرح المنتهى له. هذا الذي ذكره في شرح المنتهى هو الذي ذكره أيضا في المصباح المنير، وهو الذي ذكره في الصحاح وغيرها وغيرهما، ولعله أولى أنه بفتح الهاء وضمها يقال طهر وطهر، ويكون المصدر الطهر. طيب، هذا المعنى اللغوي ولا نطيل فيه كثيرا. ثم قال رحمه الله وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله، أي ما ذكره المؤلف أي الماتن بقوله، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه ثلاثة أشياء ذكرها الماتن، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب، عندنا ثلاثة أشياء، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب، ارتفاع الحدث، ما الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. إذن الحدث عندما أعرفه أقول وصف وليس عينا، بخلاف النجاسات، النجاسات عين كما سيأتي تعريفها بعد قليل إن شاء الله، النجاسة عين يطلب زوالها، أما الحدث فأمر معنوي ليس أمرا حسيا، وصف قائم بالبدن. هذا الوصف إذا قام بالبدن منع من الصلاة ونحوها. يعني إيه ونحو؟ ما معنى قولنا ونحوها؟ أي نحو الصلاة مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والطواف بالبيت، فهذه أمور تشترط لها الطهارة. إذن ارتفاع الحدث يعني زوال هذا الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. طيب، ارتفاع الحدث هذا الأول. الثاني وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث. إذن عندي ارتفاع للحدث يعني زوال هذا الوصف، وعندي شيء في معنى زوال الوصف ولكنه ليس زوالا للوصف، هو في معنى الزوال ولكنه ليس زوالا. وضابط ذلك أيها الكرام أنه كل شيء أطلق الشرع عليه أنه طهارة لكنه لا يحصل بذلك رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، هذان أمران، شيء سماه الشرع طهارة لكنها لا ترفع الحدث أو لا تكون عن حدث أصلا، هي طهارة ولكنها ليست عن حدث، أو هناك حدث لكنها لم ترفعه. لذلك انظر إلى ما مثل به المؤلف، قال كالحاصل بغسل الميت، فأنت عندما تغسل الميت ما سبب وجوب الغسل؟ الموت. ومعلوم أن كما سيأتي إن شاء الله أن شرط صحة الطهارة انقطاع ما يوجبها، فلا يمكن أن أتوضأ في أثناء البول ولا في أثناء الغائط ولا أتوضأ حال أكل لحم الإبل على مذهب الحنابلة في نقض لحم الإبل للوضوء، ولا يمكن أن أغتسل حال نزول المني، ولا يمكن أن تغتسل المرأة من الحيض حال نزول دم الحيض، لابد من انقطاع ما يوجب الطهارة. طيب الموت قام بالإنسان فلا يمكن أن يحيا الآن، إنما يحيا عندما يبعثه الله يوم القيامة، حينئذ الغسل الذي كان بسبب الموت طهارة ولا ليس طهارة؟ طهارة. طيب هل حصل به ارتفاع ما أوجبه؟ لا. هل أفادنا رفع ذلك؟ لا. إذن هو طهارة وليس فيه ارتفاع الحدث ولكن في معنى ارتفاع الحدث. وهذا قد نظر فيه المحقق عثمان رحمه الله، عثمان بن قائد، بأن قولهم إن الحاصل بغسل الميت في معنى الارتفاع نظر فيه لأنه تعبدي لا عن حدث، قال فيه نظر، فإن الحدث كما صرحوا به ما أوجب وضوءا أو غسلا لا أنه ما عقل معناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض، قال شيخنا وفي تنظير الشيخ عثمان نظر، لأن مرادهم بالحاصل بغسل الميت ما كان حاصلا للميت لا أن يغسله، وذلك أن حكمنا بصحة طهارته مع قيام موجبها وهو الموت، فالطهارة بالنسبة إليه غير مرتفع حدثه فيها بل في معنى الارتفاع، ومثل ذلك طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم. انتهى كلامه، وكلام حسن. إذن الحاصل بغسل الميت هذا طهارة ولكنه ليس فيه ارتفاع للحدث وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث. كذلك قال المؤلف والوضوء والغسل المستحبين، يعني وكالوضوء والغسل المستحبين، فإن الوضوء المستحب كتجديد الوضوء مثلا، أنت متوضئ أصلا، فكونك تتوضأ مرة ثانية على وضوئك هذا فيه الوضوء الثاني، هذا ما اسمه، يعني ما صفته في الشرع؟ صفة طهارة. طيب هل ارتفع به الحدث؟ لا. هل كان عن حدث؟ لا. إذن هو في معنى ارتفاع الحدث. وكذلك الغسل المستحب كغسل الجمعة، ليس غسلا عن جنابة، ليس غسلا عن حدث أكبر، ولكنه غسل مستحب، فهو طهارة شرعية لكنها لا ترفع الحدث ولا تزيل النجاسة، يعني ليست من أجل رفع الحدث ولا إزالة النجاسة، هذا المراد. وإلا فلو نسي الإنسان حدثه واغتسل غسلا مسنونا ارتفع حدثه كما سيأتينا إن شاء الله. قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، فإن الوضوء ونحوه كالغسل يستحب فيه التثليث، وكذلك لك أن تثني ولك أن تقتصر على واحدة، الواحدة هي القدر الواجب القدر المجزئ. طيب الغسلة الثانية والثالثة طهارة ولا ليست طهارة؟ الجواب أنها طهارة. طيب هل هذه التي سميناها طهارة ارتفع بها الحدث أو أن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى؟ الجواب ارتفع بالغسلة الأولى. فما صفة الثانية والثالثة؟ هي طهارة. طيب إذا لم تكن رافعة للحدث فكيف تكون طهارة؟ نقول لأنها في معنى ارتفاع الحدث. قال وكذلك قال وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أيضا يأتينا إن شاء الله أن من استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، وهذه الطهارة التي غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ليست رافعة للحدث وليست من الوضوء ولكنها متعلقة بالكف، وحينئذ يقال إنها في معنى ارتفاع الحدث. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، فإن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، فطهارة التيمم في معنى ارتفاع الحدث، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله هنا. ولاحظ أنه قال وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت إلى آخره. الكاف هنا الكاف في كلام العلماء تكون تمثيلية وتكون تنظيرية، والفرق بينهما أنه إذا كان ما بعد الكاف غير داخل فيما قبلها فهي تنظيرية، يعني يقال هذه المسألة نظير كذا، يقال مثلا هذا هذه المسألة أو هذا الفعل حرام، التدليس حرام كالغش، التدليس حرام كالربا. هذا ليس من باب التمثيل بل من باب التنظير، يعني هذا نظير هذا في الحكم، أن تقول مثلا هذا حرام ككذا، هذا واجب ككذا. مثلا نقول حلق اللحية محرم كالنمص مثلا، أنت الآن تنظر تقول هذا كهذا، هذا واجب ككذا، حرام ككذا، مستحب ككذا، وتريد بذلك التنظير. وقد يكون الكلام الكاف هنا للتمثيل كما في كلام المؤلف هنا، هو يقول معنى ارتفاع الحدث ككذا، يعني مثل الحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، فهذا يكون تمثيلا. طيب حين يمثل الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله عندهم دقة في الكتب القديمة، وهذه أهمية كتب التراث أو من أهميتها، أن تعلم الإنسان الدقة في ما يمثل وفيما يذكر، فكل كلمة يكون لها معنى يختل الكلام بحذفه. فهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يمثلها ليس عشوائيا، وإنما يذكر إما لنكتة ينبه عليها، شيء دقيق ينبه عليه، أو يرفع إهاما، أو يحذر من وهم، أو يشير إلى خلاف، أو نحو ذلك من الأمور التي تذكر فيها الأمثلة للتنبيه على هذه الجزئيات. طيب إذا ذكرنا ركنان أو شيئان في الطهارة، ما أولا ارتفاع الحدث، ثانيا ما في معنى ارتفاع الحدث. طيب ثالثا وزوال الخبث، أي وزوال النجاسة. قال وزوال الخبث أي النجاسة، سواء كانت هذه الإزالة بفعل فاعل أو كانت زوالا بنفسها، ولهذا لم يقل وإزالة النجاسة، قال وزوال. أما الارتفاع فلا بد فيه من قصد، لا بد من نية في رفع الحدث، وأما الخبث فلا يشترط فيه القصد، ولهذا يكفي أن تزول العين النجسة بالطريقة الشرعية بالماء الطهور وبالصفة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وحينئذ يحصل التطهير ولو لم يقصد الإنسان ولو لم يكن حتى من فعل الإنسان. ولهذا عبر هنا بزوال النجس أي النجاسة. والنجاسة احنا عرفنا الحدث بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. طيب ما النجاسة؟ النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، وهذه النجاسة العينية. كل عين حرم تناولها، لاحظ أننا قلنا هنا عين، أما في الحدث فقد قلنا وصف فهو أمر معنوي، وأما النجاسة فهي أمر حسي. كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، أي مع إمكان تناولها، ليس شيئا ممتنعا. طيب لماذا حرم؟ حرم لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، إذن حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول، فخرج به ما لا يمكن تناوله، ولا لحرمتها يخرج به الصيد في الحرم والإحرام، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج تحريم الصيد في الحرم وتحريم الصيد وأنت محرم حتى وإن لم تكن داخل الحرم. فهذه الحرمة حينئذ ليس لأن الصيد نجس، ولكن لأن لحرمة الصيد في هذا الوقت. كذلك لا لاستقذارها كالبزاق والمخاطي ونحو ذلك مما يستقذر، فالمنع منه لا لكونه نجسا، يعني يحرم تناول المخاط والبزاق ونحو ذلك، لماذا؟ لأنه مستقذر لا لأنه نجس، فليس هناك تلازم بين حرمة التناول وبين النجاسة. النجاسة أخص، يحرم الشيء لمعان منها النجاسة ومنها الاستقذار ومنها الضرر ونحو ذلك. كذلك يحرم تناولها لا لضرر بها في بدن كالسميات ونحوها، يحرم تناول السم ونحوه من الأمور المضرة، ولا لضرر بها في العقل ليخرج الأمور التي تذهب العقل بغير الإسكار، لأن المسكرات نجسة كما سيأتينا إن شاء الله. فهذا تعريف النجاسة المعتمد، والمراد هنا النجاسة العينية، ويأتي إن شاء الله باب إزالة النجاسة. وشيخ الإسلام في شرح العمدة قال النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. طيب إذن زوال الخبث أي زوال النجاسة، وهذا هو الثالث أو الركن الثالث من أركان الطهارة في تعريف المؤلف. كذلك قال هنا أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، يعني ارتفاع حكم الحدث وما في معناه والنجس، إما يكون بالتراب كالتيمم عن حدث، أو نجس يكون بالبدن فيتيمم عنه عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عند عدم الماء، أو عن غسل الميت أو عن الوضوء والغسل المسنون وقد يكون ذلك بالأحجار ونحوها فيما يتعلق بالاستجمار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب عندما يستجمر الإنسان هل أزال أثر البول أو الغائط عندما يستجمر بالحجر والورق ونحو ذلك؟ هل أزال الأثر كله؟ الجواب لا، بل بقي أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر معفو عنه، فهو في حكم زوال الخبث، لم يزل حقيقة ولكنه في حكم الزوال، لهذا قال زوال الخبث، زوال النجاسة زوالا حقيقيا يعني، أو حكمها، أي أو زوال حكمها، أو زوال حكمها، يعني يحكم بأنها زالت وإن كان هناك أثر باق بالاستجمار أو بالتأمم في الجملة على ما يأتي في بابه، لأن الاستجمار سيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا معفو عنه. وعندما تتيمم بدلا عن غسل النجاسة فأنت لم تزل النجاسة، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنني استباحت الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من النجاسة، مع بقاء النجاسة بالفعل عندما تكون في البدن، وحينئذ نقول إنه قد زال حكمها ولم يزل ولم تزل عينها. فالطهارة يقول المؤلف فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، الطهارة تطلق على ما ينشأ عن التطهير، يعني الأثر الذي ينشأ عن التطهير وليس نفس التطهير. فالوضوء والغسل على هذا ينشأ عنهما أنك تستبيح الصلاة أو أنك تصلي وتطوف بالكعبة ونحو ذلك، فهذا الذي نشأ عن التطهير، الطهارة ما ينشأ عن التطهير. وربما أطلقت على الفعل نفسه، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل، فتقول الوضوء طهارة، وما نشأ عن الوضوء أيضا طهارة، كل منهم يطلق عليه طهارة، كما أن الحدث يطلق على أشياء، يطلق على نفس الموجب للطهارة اللي هو كالخارج من السبيلين البول والغائط ونحو ذلك، ويطلق على نفس الخروج، ويطلق على المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج ذلك الخارج، ويطلق على نفس المنع. فهذه أربعة إطلاقات للحدث، يفسر كل إطلاق بحسب سياقه. بهذا نكون قد انتهينا من الوقت، بل ربما زدنا دقائق قليلة. نقف عند قوله رحمه الله المياه ثلاثة، ويكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. نتلقى أسئلتكم بإذن الله حول هذا المقطع اليوم كله، وينتهي تلقي الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد 24 ساعة بالضبط من نزول المقطع، يعني إذا كان المقطع نزل الآن الساعة السادسة صباحا مثلا، فالساعة السادسة غدا إن شاء الله في الصباح بتوقيت مكة المكرمة ينتهي تلقي الأسئلة. ليس هذا إلزاما بأن تستمع المقطع في 24 ساعة، لك أن تستمعه في الغد لا بأس، لكن الأسئلة ينتهي زمن تلقيها عند هذا الوقت حتى أتمكن أنا من الجواب عليها، لأن الأسئلة تكثر والعدد يحتاج إلى متابعة، فأحتاج أنا إلى وقت حتى أتمكن من إجابة الأسئلة. كنت في الأول قلت ينتهي تلقي الأسئلة في الساعة السابعة مساء، لكن سيبقى وقت قليل جدا لا يمكنني أن أجيب على هذا الكم الذي يأتيني من الأسئلة. إذن من استمع مبكرا فإنه سيتاح له السؤال، ومن أخر الاستماع فقد استمع لا بأس بهذا، لكنه لا يتلقى سؤاله بعد السادسة غدا إن شاء الله تعالى. أوصيكم أيها الإخوة الكرام بالسعي والحث والجد في طلب العلم وعدم التكاسل والاستعانة بالله عز وجل وتصحيح النية، وأوصيكم أيضا بأن نتعاون في هذه المجموعة على ألا يزعج بعضنا بعضا لكثرة ما تأتيني من أسئلة على الخاص أو يعني شكاوى على الخاص، أن كثرة المشاركات الخارجة عن شرط المجموعة تسبب إزعاجا، وهذا واضح لما تكون مجموعة فيها 200 تقريبا يتلقى الإنسان 100 إشعار، هذا شيء يعني يزعج جدا، ولهذا بعض الإخوة تضرر من هذا كثيرا. فأرجو أن تقتصر المشاركات على ما ذكرناه، أن تقول تم الاستماع وفي مجموعة الأسئلة على سؤالك فقط، وأما غير ذلك فلا يوضع في المجموعات. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.